هذا كله من الأمور البديهية المستحيلة، إذا كان قد بناه أحدهما انتهى. فالزعم بأنه يمكن أن يكون هذا فيقال كلا، وهذا كله من باب التقدير العقلي، وإلا في السماوات والأرض وما فيها كلها خلق الله سبحانه وتعالى. لكن هل يصح أن يقدر عقلا أنه يمكن أن يكون للسماوات أكثر من خالق؟ طبعا هذا مستحيل. قيل طيب هل يمكن أن يكون قادران متماثلان متوافقان؟ قالك أيضا هذا لا يكون، للأمرين المعلومين، أحدهما إن كان كل واحد منهما له قدرة مستقلة إذا لا يمكن أن يوجد كل واحد منهما هذا الشيء مرة واحد في وقت واحد، لا يمكن أن يوجد. أما إذا قيل لا تصح قدرة أحدهما إلا بالآخر، عدنا إلى المسألة الأولى، وهي أنه ناقص القدرة لا يستطيع أن يفعل إلا بموافقة الآخر، إلا بموافقة الآخر. إذن السماوات مستحيل أن يكون لها إلا خالق واحد، فلو واحد قدر عقلا وقال يمكن أن يكون لها خالق ويمكن أن يكون لها خالق آخر، نقدر وجود خالقين، فنقول هذا مستحيل. ليه؟ لأنه إذا وجدت السماء أو وجد هذا المخلوق بالقدرة التامة فلا يمكن أن تكون أيضا محلا لقدرة أخرى. عقلا قد يقال هذا فعل هذا وهذا فعل هذا، يمكن أن نقول فلان بنى هذه الدار والمهندس الفلاني الآخر بنى تلك الدار، ممكن أن نقول، لكن دار واحدة نقول فعلها هذا بكامل قدرته المستقلة التامة التي ليس فيها نقص، ثم يأتي واحد ويقدر وأيضا هذه فعلها هذا، هذا لا يكون، هذا لا يكون. إذن تقدير أن يكون هناك خالقان متماثلان من جميع الوجوه باطل. ولهذا يعني إذا كان يعني أحدهما مثل ما ضرب مثال شيخ الإسلام تيمية، إذا كان أحدهما يقدر على تحريك هذا وتسكينه، يقدر على تحريك هذا وتسكينه، له القدرة التامة على تحريكه وتسكينه، طيب هل يمكن أن يكون هذا أيضا يقدر على تحريك هذا وتسكينه فتتم قدرتاهما فيكون الشيء في لحظة واحدة متحركا وساكنا؟ قال لك مستحيل. إذا لابد أن تنفذ إرادة أحدهما، وترى هذه بديهية وإن كان شيخ الإسلام يعني أطال الحديث فيها. نعم كمل الفقرة. وإذا كان صدور المقدور عن كل منهما على سبيل الاستقلال حال صدوره عن الآخر ممتنعا لذاته، لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين، ويلزم أن يكون كل منهما هو الذي فعله وهو لم يفعله، تبين أن كون أحدهما قادرا على أن يفعل شيئا حال ما يكون الآخر قادرا على أن يفعله ممتنع. نعم صحيح، لما يقال هذا بنى الدار ماشي هذا، ويأتي وتقولك أيضا وهذا بنى هذه الدار، هذا ما يمكن، خلاص إذا فعله هذا الآخر لم يفعله، إذا فعله هذا فالآخر لم يفعل، فهذا يدل على أنه لا يمكن أن يكون هناك أكثر من خالق. نعم. وهذا موجود في المخلوقين، فإن القادرين على الفعل القادرين، نعم أحسن الله، فإن القادرين على الفعل لا يمكن أحدهما فعله إلا في حال لم يفعله الآخر فيه، فلا يكون أحدهما قادرا على الفعل حال كون الآخر قادرا عليه. نعم. وإذا قيل هما قادران فالمراد أنهما قادران على البدل، أي هذا قادر على الفعل في حال لا يمكن الآخر أن يفعله أيضا في تلك الحال، وهذان القادران لا يكون أحدهما متمكنا من الاستقلال بالفعل إلا إذا مكنه الآخر، فلم يفعله ولم يشاركه فيه كما هو المفعول في الفاعلين. فإذا كانت قدرة كل منهما على كل مقدور الآخر من لوازم ذاته، وفي حال الاجتماع تمتنع هذه القدرة، لزم في حال الاجتماع زوال قدرة كل منهما، وهذا ممتنع من وجوه. طيب، يعني هنا أيضا يتعمق شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه المسألة. إذا قال واحد هما قادران، قادران يقصد على البدن، يعني هذا يقدر وفي حالة أخرى هذا يقدر، قيل هذا يدل على عجزهما، لأنه لما نقول على البدل معناها لا يقدر في حال قدرة الآخر، مثل ما نقول نحن ممكن هذا يبني دار وهذا يبني دار، لكن هذه الدار التي بناها الأول بقدرته التامة لا يمكن أن نقول إن الثاني أيضا ممكن أن نقدر ونقول إنه بناها بقدرته التامة، لا يمكن، وهذا معلوم. ولهذا كل فعل بين فاعلين مستقلين، لاحظ معي، إذا فعله لا يمكن أن ينسب إلى الآخر، بخلاف لما الأمر يحتاج إلى اثنين، مثل ما أحد يشيل الألماسة هذه فنقول هذه يعجز عنها الواحد منا فيحملها اثنان كل منه بقدرته، فهذا معناها أنهما تعاونا على حمله، لكن أن يكون لكل واحد منهما القدرة التامة التي هي صفة الربوبية، صفة الألوهية، صفة الاستقلال التام، وفي شريك واحد آخر أيضا له صفة الاستقلال التام، قال لك ما يمكن أن تجمع بينهما، بل من صفات أحدهما واستقلاله أن يمتنع أن الآخر يقدر عليه، إلا إذا قلنا هذا قدرته مشروطة وهذا قدرته مشروطة، فهذا يدل على إيش؟ على أن كل منهما لا يصلح أن يكون ربا. نعم يا شيخ. وهذا ممتنع من وجوه، منها أن لوازم ذات واجب الوجود لا تعدم إلا بعدم ذاته، فإن اللازم لا يعدم إلا إذا عدم الملزوم وإلا لم يكن لازما، وعدم ذات واجب الوجود ممتنع، فعدم لوازم ذاته ممتنع، فعدم قدرته ممتنع، ووجود قادر مستقل حال قدرته عليه ممتنع لاستلزامه الجمع بين النقيضين كما تقدم، ووجود مساو له في القدرة ممتنع. وهذا هو المطلوب، أن وجود ربين متماثلين في القدرة ممتنع لذاته. صحيح، يقول لك واجب الوجود قدرته تامة، تقدير عقلا عدم القدرة كتقدير عدم ذاته، وهذا مستحيل. أنت لا تتحدث الآن عن القدرة الناقصة، قدرة المخلوق، فهذه يمكن أن نجمع 3 و10 يبنون بيت، لكن نتكلم عن قدرة المقدرة في هذه الاحتمالات، وهي المتعلقة بتوحيد الربوبية، وهو خالق هذا العالم، فربنا سبحانه وتعالى واجب الوجود صفاته لا يمكن أن تقدر أنها إيش؟ أنها غير موجودة، لأن تقدير عدم وجودها يقتضي امتناع ذاته سبحانه وتعالى، بل وعدم وجود ذاته سبحانه وتعالى، وهذا هو الأمر البديهي الذي يقدر، إنه لا يمكن أن يكون لهذا العالم ربان خالقان متماثلان، هذا قلت مستحيل. ليه؟ لأن كمال قدرة أحدهما تقتضي ألا يكون للآخر قدرة مماثلة، فإن كان له قدرة مماثلة تنازع معناها صار الواجب الأول ليس له قدرة وصارت قدرته مشروطة، وهذا معنى قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. هذا العام لو يدبره أكثر من واحد ما سار هذا العالم بنظامه وخلقه ودقته وكمال صنعه وبقائه إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، لو قدر لما استقام أمر هذا. فتبين بهذا إنه التقدير العقلي إنه في احتمال أكثر من الخالق، قال لك هذا مستحيل. ولولا أن شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يناقش بعض الكتب التي أوردت هذا الاحتمال، وإلا لكفى ما سبق في بيان هذه المسألة الواضحة، ومع ذلك سيزيد. طيب، ومنها أنه إذا كان كل منهما قادرا حال الانفراد امتنع زوال قدرته حال الاجتماع، لأن المؤثر في زوال قدرة كل منهما حال عدم قدرة كل منهما، وهو جمع بين النقيضين. وهذا احتمال صحيح، نعم، هذا كلام سليم 100%. ليه؟ قالك لأنه إذا كان كل واحد منهما حال الانفراد له قدرة تامة، طيب وحال الاجتماع تضعف قدرته، هل يمكن أن تزول قدرته حال الاجتماع؟ قالك هذا مستحيل. إذا تبين بهذا أنه إذا كان لأحدهما القدرة التامة حال الاجتماع لا يمكن أن تنقص، لا يمكن أن تكون محتاجة إلى قدرة آخر حال الاجتماع. وتقدير أنه كل واحد منه يتناقض، يعني معناه لما نقول هذا عنده قدرة تامة وهذا عنده قدرة تامة ثم يجتمعان على خلق السماء أو الأرض، قال لك حينما يكون كل منهما له قدرة تامة إذن في حال الاجتماع، لاحظ معي، تكون قدرته ناقصة ومشروطة، تكون قدرته ناقصة ومشروطة، وحينئذ يستحيل أن يكون تام القدرة ناقص القدرة، وعند الاجتماع غير تام القدرة، هذا تناقض. نعم، سلام عليك. ومنها أنه إذا قدر زوال قدرتهما حال اجتماعهما لزم امتناع الفعل حال الاجتماع، فيكون صدور الفعل منهما حال الاجتماع ممتنعا، وهذا هو المطلوب. هذه نتيجة مهمة جدا، وهي تقول لك إذا كان كل واحد منهما عند الاجتماع تصبح قدرته المستقلة غير موجودة. إيش النتيجة؟ قال ألا يوجد الموجود. النتيجة ما هي؟ إنه لا يوجد هذا الموجود. لماذا؟ لأن كل واحد منهما نقصت قدرته. لاحظتم معي؟ فلو تصور عقلا إن في خالقين، واحد يريد خلق السماء وجاء الثاني يريد خلق السماء، وكل واحد منهما إيش؟ تام القدرة، له قدرة لكن نقصت حال الاجتماع، لأنه ما تصير قدرته حال الاجتماع كقدرته حال الانفراد. النتيجة ما هي؟ هذا له قدرة وهذا له قدرة، قالك ما يوجد الموجود. ليه؟ لأن الموجود لا يمكن أن يوجد بقدرة ناقصة، بقدرة ناقصة. وكما قلت لكم ممكن في المخلوقين ناقصي القدرة أننا نتفق نحن على إصلاح هذا الدولاب أو على، لكن الكلام على القدرة التامة التي بها يوجد الموجود الذي أراد خلقه. فإذا قلنا إنه في حال الاجتماع هو يفقد قدرته لأنه مشروط، نتيجته ألا يوجد الموجود، ألا يوجد الموجود. مثل ما قلنا سابقا، لنفترض هذا عنده قدرة تامة يريد وجود السماء، وذاك عنده قدرة تامة لا يريد وجود السماء، النتيجة لا يمكن على كمال قدرتهما أن تكون السماء موجودة بناء على طلب هذا، وتكون غير موجودة بناء على طلب هذا. فإن قيل لا يتفقان، فقلنا اتفاقهما يدل على نقص قدرتهما، ومن ثم فلا يوجد المقدور لأن ليست قدرة تامة. وعليه فوجود السماوات والأرض والمخلوقات دال على أن خالقها واحد ليس له شريك في خلقه، لا من ناحية الواقع ولا من ناحية التقدير العقلي. ولا تشغلوا بالكم في تعمق الفكري في هذه القضية، فهي بدهية، فهي بدهية أنه لا يمكن، لأنه مثل ما نقول لما يصير في اختلاف لا يمكن أن يوجد الشيء، وهذا معروف في البشر. البشر الآن إذا صار كل واحد منهم له قدرة وله إرادة والثاني، وكل واحد منهم له استقلالية، ما يوجد إلا إذا اتفق. لكن أن تتم قدرة هذا وتتم قدرة هذا قال لك يمتنع وجوده. ولهذا الإدارة مثلا، الإدارة نفسها لما يصير فيها أكثر من مدير، هذا يريد تعيين هذا الموظف وذاك يريد تعيين هذا الموظف، كل منهم لما يكون له إرادة مستقلة ما يتم حصول المراد إلا باتفاقهم، ولا يتحقق هذا. ولهذا القرارات لا تتخذ إلا من إيش؟ من جهة واحدة مهيمنة. وهذا في الأمور البدهية بالنسبة للبشر. أما القضية الكبرى وهي وجود هذا المخلوق من عدم وهذه الصنعة الكبرى، هذه لا يمكن أن تتم مع وجود أكثر من خالق. نعم يا ومنها أن الحوادث موجودة ضرورة، وصدورها متفقين ممتنع، فيلزم امتناع اثنين متفقين مستقلين متماثلين، وهو المطلوب. صحيح، وهذه النتيجة. يقول لك الموجودات موجودة ضرورة، طيب هل يمكن أن تصدر من متفقين؟ قالك مستحيل. هل يمكن أن يتفق اثنان متماثلان مستقلان؟ قالك مستحيل. فلما رأيناها موجودة استنتجنا أن لها خالقا واحد، ويستحيل أن يكون لها أكثر من خالق، وهذا هو المطلوب. نعم، صلى الله عليه. فهذا إذا قدر اتفاقهما، وأما إذا قدر اختلافهما بحيث يريد أحدهما ضد مراد الآخر والتقدير أنهما متماثلين في القدرة فممتنع أيضا. لاحظ معي قبل أن نكمل الفقرة، شوف كيف يقول لك هذا بتقدير الاتفاق، هذا مستحيل، مستحيل أن يتفق وكل منهما له قدرة مستقلة على وجود هذا الشيء، هذا عند الاتفاق. أما عند الاختلاف فهذا مستحيل المستحيلات، هذا يريد وجوده ولا يريد عدمه، لا يمكن أن يتم هذا. نعم، لأنه حينئذ يمتنع وجود أحد المرادين لتساوي القادرين، فترجيح أحدهما مع التساوي يمتنع، فلا يوجد مراد واحد منهما، فيلزم عجز كل منهما عن بلوغ مراده وعدم قدرته عليه، فيلزم عدم قدرة كل منهما عند الاختلاف، كما يلزم عدم قدرة كل منهما عند الاتفاق إذا قدر كل منهما مستقلا بالفعل. فتبين أنه بهذا الحالتين، عند الاختلاف لا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما في لحظة واحدة، وعند الاتفاق يستحيل أن يكون لكل واحد منهما قدرة تامة مستقلة، يستحيل أن يكون الشيء موجودا وجودا حقيقيا. لكن لما رأينا وجود المخلوقات، هذا الوجود الحقيقي التام عقلا دل على أن لها خالقا واحدا. نعم، لكن عدم قدرة كل منهما محال لما تقدم من أنها ممتنعة العدم، لأنها من لوازم ما يمتنع عدمه، وما امتنع عدمه امتنع عدم شيء من لوازمه، فإن عدم اللازم يوجب عدم الملزوم، فإذا كان عدم الملزوم ممتنعا كان عدم لوازمه ممتنعا. نعم، لاحظ معي القول بأنه أي واحد منهم يفقد قدرته، قلنا قبل قليل واجب الوجود، قدرته لازمة له، وإخراج هذه القدرة أو نفيها نفي لذاته. نحن لا نتكلم عن المخلوق الناقص أو المخلوق الذي عنده قدرة ناقص، نحن نتكلم عن واجب الوجود سبحانه وتعالى، فهذا لا يمكن أن تقدر قدرته منتفية، وعليه فلازمها وملزومها أيضا يتبعها. إذا قلنا اللازم وهو القدرة لا تنفك عنه، فملزومها وهو وجود المقدور لا ينفك أيضا، فيستحيل أن يوجد أكثر من قادر وينتج عنه ملزومه وهو القدرة. لماذا؟ لأن في هذه الحالة قدرة مشروطة أو قدرة ناقصة. لكن في حال بيان المعنى الصحيح لا، تكون لرب العالمين القدرة التامة وهي لازمة له، ويكون أيضا من نتائج ذلك ملزومها وهو وجود المقدور كما أراده هذا القادر. فإذا قدرنا اثنين كل منهما له القدرة، صار كل واحد منهما فاقد القدرة فيفقد ملزومها وهو وجود المقدور. نعم. وأيضا فلأنه لو عدمت قدرة كل منهما بالآخر كان كل منهما قادرا حين لا يكون قادرا، فإنه إنما تمتنع قدرة الآخر بقدرته، فيمتنع أن يكون هذا مانعا لقدرة هذا وهذا مانعا لقدرة هذا، كما يمتنع أن يكون هذا محصلا لقدرة هذا وهذا محصلا لقدرة هذا. صحيح، هذا واضح جدا وبدهي أنه لا يكون أحدهما قادر. لاحظ معي، يعني هل يمكن أنه يصير هذا له قدرة تامة ويمنع الآخر قدرته، وهذا له قدرة تامة ويمنع الآخر قدرته؟ هذا مستحيل. كما أننا نقول يستحيل أن يكون هذا قدرته استفادها من هذا وهذا قدرته استفادها من هذا، هذا أيضا مستحيل، لأن النتيجة أنه لا يصلح أن يكون ربا خالقا مستقلا بالخلق والربوبية. كذلك أيضا نفس القضية، يعني هذا عند قدرته التامة يفقد هذه القدرة بوجود هذا، وهذا يفقد قدرته التامة بوجود الآخر، أيضا هذا مستحيل. نعم. فتبين أن وجود ترى هذه النتيجة، السطرين هذه هي نتيجة الفقرة، يعني هي نتيجة الكلام السابق كله. فتبين أن وجود ربين قادرين مستقلين ممتنع لذاته سواء فرض اتفاقهما أو اختلافهما. وقد تبين امتناع وجود ربين غير مستقلين، فثبت امتناع وجود ربين للعالم على كل حال وهو المطلوب. هذا صحيح. نعم. يعني إذا كان يعني يمتنع وجود ربين مستقلين فكيف بربين غير مستقلين؟ هذا مستحيل وهذا مستحيل. نعم. حسن الله. الوجه الثاني، ومن وجه آخر أن يقال إذا كان كل منهما قادرا حين الانفراد كما تقدم أمكن وجود مقدوره، وإلا لم يكن قادرا، وحينئذ فيمكن أن يريد تحريك ما أراد الآخر تسكينه، إذ لو لم يتمكن من هذه الإرادة لكان عاجزا، وحينئذ فإذا أراد أحدهما ضد مراد الآخر امتنع حصول مرادهما جميعا وعدم مرادهما جميعا، ولزم وجود مراد أحدهما دون الآخر، والذي حصل مراده هو القادر فهو الرب، والآخر ليس بقادر فليس برب. نعم. وهذه النتيجة التي سبق ذكرناها، هذه النتيجة التي سبق أن ذكرناها، إنه إذا قدرنا إنه أي واحد منهما، لاحظ معي، قادر على الانفراد لكن لا يقدر إلا بوجود الآخر، لاحظ معي، والمثال الذي ذكره أراد أحدهما تحريك شيء وأراد الآخر تسكينه، فمن الذي سيقع مراده؟ هل ستتحقق مراد كل منهما؟ قال لك الذي لا يتحقق مراده يكون عاجزا، هذا يريد وجوده وهذا يريد عدمه، هذا يريد تسكينه وهذا يريد تحريكه، فهل يتحقق مرادهما أو لا؟ اللي هو أصل دليل التمانع، فمن تحقق مراده فهو القادر المختار، ومن لم يتحقق مراده فهو مربوب مخلوق، وهذا هو المطلوب. نعم. وذلك أنه إن حصل مرادهما لزم اجتماع الضدين وهو محال، وإن لم يحصل مراد أحدهما لزم كون كل منهما غير قادر على تحصيل مراده. وقد ثبت أن كل منهما قادر على مثل مقدور الآخر، فيلزم أن يكون كل منهما قادرا على تحصيل مراده وألا يكون قادرا على تحصيل مراده، وهذا جمع بين النقيضين، وأن يكون كل منهما قادرا على مثل مقدور الآخر غير قادر على مثل مقدور الآخر، وهو جمع بين النقيضين أيضا. ليش التقدير هذا؟ قال لك لأنك أنت الآن تقدره أولا قادرا قدرة مستقلة على مقدور الآخر، ثم عند الاجتماع تقول له غير قادر إلا بوجود الآخر. ما يمكن أن يكون قادر وغير قادر، وهذه تراها بديهية. ما يمكن أن تقول له هذا الرب المقدر قادر القدرة التامة، ثم تقول لا بس فيه واحد ثاني أيضا، فيه خالق معه، فهما متفقان لكن قدرته لازم تتم بوجود الآخر، إذن هو غير قادر، غير قادر استقلالا لوجود الآخر، وهكذا الثاني نقول نفس الكلام. هذا وش نسميه؟ نسميه الجمع بين النقيضين، هو قادر وعند الاجتماع غير قادر، هو قادر وعند تقدير وجود أكثر من واحد غير قادر، فيقال هذا جمع بين النقيضين. والأصل أن القادر له القدرة التامة الكاملة، فإذا وجد شرط أو منافس أو أن قدرته لا تتم إلا بالآخر صار الكلام متناقضا التناقض التام، قادر وغير قادر. لاحظ معي، مثل ما نقول لو صير أكثر من مدير، اللي يقول لك مثلا سبق ضربنا مثلا، يقول لك خلاص هذا الشيك لازم يوقعوه اثنين، ما يمكن يتم إلا وقوعه، هو قادر على التوقيع لكنه قادر غير قادر على إيش؟ على تنفيذ ما أمر به هذا الشيء. إذا تقول هو قادر ويوقع وتقول غير قادر لا بد إيش من وجود، إذا شو يسميها هذه؟ هذا نقص، هذا نقص وهذا تناقض منك. تقول هو قادر يوقع، بعدين تقول لا ما يتم صرف إلا بوجود الموقع الآخر، وهذا كله في أمر معروف بدهي عند الناس، فكيف بوجود الشيء من عدم؟ تقول هو قادر ثم تقول لا قدرته ناقصة لا بد من إيش؟ من وجود الآخر. هذا كله جمع بين النقيضين، ولا يتم الخروج من هذه الاستحالة إلا بقادر واحد لا شريك له وخالق واحد لا شريك له. نعم. فإن أحدهما حال الانفراد هو قادر على مثل مقدور الآخر، فإذا كان غير قادر حال الاجتماع يلزم زوال قدرة كل منهما، وهو ممتنع كما تقدم. فتبين أن تقدير ربين متماثلين ممتنع لذاته، مستلزم أن يكونا قادرين غير قادرين، وذلك ممتنع لذاته. نفس العبارة السابقة هو يزيدها شرح الشيخ الإسلام الدين. إذا كان حال الانفراد عنده قدرة لكن عند الاجتماع مشروط، غير قادر حال الاجتماع، إذن كل منهما قدرته ناقصة زائلة. وسبق أن بينا أنه زوال الصفة من واجب الوجود، الصفة اللازمة الواجبة من واجب الوجود تقتضي زوال ذاته، يعني هذا التقدير يقتضي عدم وجود خالق أصلا، وهذا مستحيل أن يكون هذا العالم قد خلق من غير خالق بناء على تقديرنا لوجود إيش؟ خالقين كل واحد منهما له قدرة لكن عند الاجتماع يفقد هذه القدرة، وهذا بدهي والحمد لله. نعم. صلى الله عليك. ومن وجه آخر أن يقال إذا قدر ربان، فإذا أراد أحدهما فعلا فإن أمكنه أن يستقل به لزم قدرة كل منهما على أن يستقل بما لا يستقل به الآخر، وذلك يستلزم الجمع بين النقيضين، لاستلزام ذلك كون الفعل الواحد بين الفاعلين المستقلين وهو ممتنع، مستلزم للجمع بين النقيضين كما تقدم. وإن لم يمكنه أن يستقل به بل لا بد من معاونة الآخر له، لزم أن لا يكون أحدهما حال الانفراد قادرا على شيء، بل يصيران قادرين حال الاجتماع بدون سبب يوجب ذاك، لا منهما ولا من غيرهما، وهذا ممتنع. وقد تقدم أن هذا ممتنع ومستلزم للدور القبلي الباطل بصريح العقل واتفاق العقلاء. نعم، هذا هو التقدير المعروف. إذا أراد أحدهما فعل شيء أمكن أن يستقل به، طيب والآخر يريد فعل شيء يستقل به، إذا ليس ربا، لا يمكن أن يكون ربا، لا هذا ولا هذا. لاحظت معي؟ لماذا؟ لأن قلنا سابقا أن لا يمكن أن يكون هذا الشيء يوجده هذا استقلالا ويوجده هذا استقلالا. ولهذا كما قلنا في الآية، لو فرض أن كل واحد منها سيستقل الاستقلال التام لإيش؟ لاكتفى كل واحد بما خلق ولا على بعضهم على بعض، لكن رأينا العالم مدبر بأمر واحد فدل على أنه واحد، فهذا التقدير بالاستفاء. أما إذا كان لا بد من معاونة الآخر ولا بد من وجود الآخر، فهذا دليل على ضعفه، ضعف كل واحد منهما. نعم يا شيخ. وأيضا فلا بد أن تكون للرب قدرة من لوازم نفسه لا يفتقر فيها إلى غيره، وإلا لزم الدور القبلي والتسلسل في المؤثرات، وحينئذ فيمتنع أن تكون قدرة أحدهما موقوفة على غيره وافتقاره إلى من يعينه، يستلزم أن تكون قدرته موقوفة على غيره. صحيح، يعني لاحظ معي، لا بد يكون لكل واحد قدرة مستقلة ولا يفتقر فيها إلى غيره. فإذا جاء واحد وقدر قال لك لا في واحد ثاني، إذن قدرته هذه لا تتم إلا إيش؟ بقدرة الآخر، وهذا لا تتم إلا بقدرة الآخر، فيلزم إيش؟ التسلسل، التسلسل القبلي في المؤثرات. طيب وبعدين في النتيجة؟ النتيجة ما هي؟ لابد أن تكون هناك إلا واحدة، لا يمكن أن يقول هذا قدرته مشروطة بهذا وهذا بهذا وهذا بهذا، إلى وين؟ إلى ما لا نهاية في المؤثرين والاستقلال والفاعل المستقل بفعله. قال لك هذا مستحيل. إذن خلق السماوات والأرض، خلق المخلوقات، لا يمكن أن يكون لها سبب ولا علة ولا مؤثر ولا خالق إلا إيش؟ إلا واحد. فلو قدر أكثر من واحد صار كل واحد منهما مشروط فعله، لا يتم، لاحظ معي، إلا بوجود المؤثر الآخر، وهذا لا يتم إلا بالمؤثر الآخر، فيكون هذا دور قبلي، لأنه لابد لوجود المخلوقات من إيش؟ من أن تنتهي إلى خالق واحد. فلو قيل لا ممكن تنتهي إلى اثنين واثنين وكل واحد منها شرط للآخر، قال لك عقلا مستحيل. وهذا سبق أن بيناه في مسألة قطع التسلسل في الفاعلين في الخالقية، وقلنا هذا أمر بدهي لجميع الناس عوامهم وغير عوامهم، مهما قدرت خالق وعلة مؤثرة فاعلة فلا بد أن تسأل عن المؤثرة العلة التي قبلها. وسبقا ضربنا مثلا، لو قلنا من خلق هذا القلم؟ قال لك النظارة. النظارة مين؟ قال الميكروفون. الميكروفون مين؟ قال العمود. العمود مين؟ هل يمكن أن يتسلسل كل واحد يخلق الآخر إلى ما لا نهاية؟ قال لك مستحيل، لا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق، هذا التسلسل لابد ينقطع. فكيف إذا كانت العلة مشروطة؟ قال لك لا يفعل هذا إلا بهذا ولا هذا إلا بهذا، هل يمكن أن توجد المخلوقات بهذه الطريقة؟ قال لك لا يمكن أن يكونها. نعم يا شيخ.

في قدرته وفي تأثيره، خلاص معناه أنه كل واحد منهما يملك أن يغير في قدرة الآخر وفي مفعوله. أما القادر المختار المستقل فهو الذي تكون قدرته مستقلة كما يشاء، وقدرته من لوازم نفسه. فإذا فرض تقدير آخر ممكن أن يغيره، معناها كما قلنا ممكن أن يغير وجود ذاته، لأنه قلنا إنه القدرة من لوازم الذات. فإذا كان بالممكن أن يغير قدرته وأن ينقص قدرته، معناها ممكن أن يغير ذاته وأن ينقص وجودها، وهذا ينتهي في النهاية إلى الاستحالة. فإذا كل هذا التقدير الذي يناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية هو تقدير وجود خالقين يتفقان. قلنا في حال الاستقلال، شوف يعني الخلاصة، في حال استقلال كل واحد منهما بقدرته يستحيل وجود الشيء، أن يوجد بقدرة هذا التامة وبقدرة الثاني التام يستحيل. ليه؟ لأنه إذا وجد بقدرة أحدهما التامة امتنع أن يكون الآخر شريك في هذا، هذا الأمر الأول. الثاني أن يكون لكل واحد منهما قدرة فينفصل بقدرته، فيكون هذا له قدرة يفعل بها هذا، وهذا له قدرة يخلق بها هذا. إذن إيش؟ لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. الاحتمال الثالث أن يتعاونا، أن يحتاج كل واحد منهما إلى الآخر. قالك فهذا دليل على عدم وجود قدرة الآخر، أو بالأصح على أن قدرته التامة غير حاصلة، وإنما هي قدرة ناقصة. نعم يا شيخ. وقد تقدم أن ذلك ممتنع، إذ قدرة كل منهما ومشيئته من لوازم ذاته التي لا تقبل العدم، ولا يمكن غيره أن يعدم ذلك، وما كان من لوازم ذاته التي يجب وجودها ووجود لوازمها إذا قدر زواله لزم الجمع بين النقيضين، فتبين أنه يمتنع كون المغير قادرا على ذلك، ولأن قدرة كل منهما على تغييره قدرة الآخر مشروطة بنفاذ قدرته، وحينئذ فيلزم أن يكون كل منهما قادرا حين لا يكون قادرا. صحيح، هذا الكلام كله صحيح. قال لك القدرة من لوازم الذات والمشيئة، فإذا عدمت عدمت الذات، وهذا اللي كررناه أكثر من مرة. فهل معنى ذلك أن كل واحد منهما قادر على أن يعدم الآخر ويزيل وجوده نظرا لأنه قادر على أن ينقص قدرته؟ قال لك هذا مستحيل. ولهذا يأتي الأمر البدهي، إذا كان كل واحد منهما قدرته مشروطة يؤدي هذا إلى نفاذ قدرة كل واحد منهم، صح ولا لا؟ صحيح. مثل ما ذكرنا توب اللي يوقعون اثنين على الشيك، كل واحد منهم إذا قال أنا والله ما أقدر يا أخي، أنا أبغاك تتعاون معي ووقع، قال حتى لو وقعت أنا ما أقدر. إذن قدرته ناقصة ولا لا؟ ناقصة، ولا قيمة لها في التوقيع. السبب إنها مشروطة بإيش؟ بقدرة الآخر. فكيف بوجود المخلوقات وكل واحد منهما قدرته مشروطة بالآخر؟ معناه كل واحد منهما يفقد الآخر قدرته، وهذا أعظم المستحيلات. نعم. وكما أن الدور القبلي ممتنع في الإيجاد، فكذلك هو ممتنع في الإعدام. فإذا كان يمتنع أن لا يصير أحدهما قادرا إلا بإقدار الآخر، فيمتنع أن لا يصير كل منهما غير قادر إلا بأن يصيره الآخر غير قادر. فتأثير قدرة كل منهما في قدرة الآخر كتأثير قدرة كل منهما في عدم قدرة الآخر، وتأثير عدم قدرة كل منهما في عدم قدرة الآخر أو في قدرته أولى بالبطلان، فإن هذه الأمور تستلزم من الجمع بين النقيضين أكثر مما يستلزمه تأثير قدرة كل منهما في وجود قدرة الآخر. يعني سواء قلنا لا قدرة لهذا إلا بهذا، أو قلنا هذا يقدر على إعدام قدرة الآخر وذاك يقدر على إعدام قدرة الآخر، كل منهما في النهاية مستحيل. نعم، هذه الخلاصة. نعم. وهذا كله ممتنع إن خلط أحدهما مفعوله بمفعول الآخر بمشيئته وقدرته، أو قيل إنه بدون مشيئته وقدرته، فإنه يلزم أن يكون كل منهما مؤثرا أيضا في قدرة الآخر ومشيئته. نعم، حتى لو قلنا له مشيئة لكن مشروطة ومؤثر فيها، يعني ما يقدر يختار وجود هذا الشيء إلا بالآخر، إذن هذه مشيئة وقدرة مشروطة وهذا فاسد. نعم. وقد تقدم أن تعاونهما ممتنع لذاته، سواء قدر أن كل منهما يقدر على الاستقلال أو قدر أنه لا يقدر على الاستقلال، وتمانعهما ممتنع لذاته. صحيح. ليش؟ لأن التعاون يدل على النقص عند الاستقلال أو على التعاون على أي شيء، كلاهما. سواء قلنا يتعاونا يقول أنا هذا لي وهذا لك، إذا لذهب كل إله بما خلق، أو يتعاونا على وجود هذا الشيء، إذا النتيجة إنه هذا الشيء لا يوجد إلا مشروطا بقدرة هذا وقدرة هذا، وهذا مستحيل. فدل على تقدير، على أن تقدير وجودهما وتعاونهما يستلزم عدم قدرة كل منهما. نعم. أحسن الله إليك. وخلط أحد المفعولين بالآخر لا يخرج عن التمانع والتعاون، فإنه إن كان بمشيئة الآخر لزم التعاون، وإن كان بدون مشيئته لزم التمانع، وكلاهما ممتنع لذاته في الربين المقدرين، وما لزم منه الممتنع فهو ممتنع. الربين المقدرين لكل واحد منهما رب خالق مستقل بقدرته، فإذا كان إما التمانع أو التعاون كلاهما مستحيل، إما التمانع كل واحد منهما يمنع الآخر، إذا كل واحد منهما قادر على أن ينقص قدرة الآخر، أو التعاون معناها كل واحد منهما له قدرة مشروطة بالآخر. هذا كله لا يتوافق مع القضية الكبرى، وهي قضية الرب الخالق القادر المستقل بقدرته وإرادته سبحانه وتعالى، فهذا لا يمكن إلا أن يكون واحدا. فإذا قدر خالقان لزمت هذه اللوازم الفاسدة. نعم. فتبين أنه لو كان مع الله آلهة تخلق لذهب كل إله بما خلق، والموجود خلاف ذلك، فإن العالم مرتبط بعضه ببعض، متعلق بعضه ببعض، ما من مخلوق إلا وهو متصل بغيره من المخلوقات محتاج إليه مرتبط به، فالحيوان الواحد والنبات الواحد من أصل، وذلك الأصل من غيره، وهلم جرا، وهو أيضا مفتقر إلى الهواء والماء والتراب، بل وإلى أنواع النباتات والحيوانات، ومفتقر إلى أثر الشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك، والفلك مرتبط بعضه ببعض، والأفلاك مفتقر بعضها إلى بعض، والعالم العلوي مرتبط بالعالم السفلي. شوف التحليل الدقيق لشيخ الإسلام دي، شوف ما أروعه، يقول لك فتش عن العالم تجده منتظما، تجد نظامه واحدا، وفعلا كل من كان خبيرا في الفلك أو الفيزياء أو الكيمياء أو الإحياء، سواء كان النبات أو الحيوان أو الإنسان أو ما يتعلق حتى في يعني المركبات الطبيعية، تجدها منتظمة واحدة وبابها واحد، وفعلا هذه لا يمكن أن يكون لها خالق إلا واحد. يعني الآن لو عندك بس إدارة بسيطة فيها شوية موظفين وشوية أثاث وشوية كذا، إذا جاء المدير هذا بعد المدير السابق إيش يحصل؟ ها؟ يحوس الدعوة كلها فيها، يغيرها، هي ولا تتغير؟ قالك تتغير. فكيف بالخلق الدقيق الصنعة؟ قالك هذا منتظم، منتظم، هذا الانتظام في حركة هذا الكون كله تدل على أن الخالق واحد. وهذا معنى ومقتضى ما يريد شيخ الإسلام تيمية في هذه العبارات الأخيرة الجميلة، أن يبين أن هذا العالم غير منقسم، غير منقسم في خلقه في نظامه، وإنما هو نظام واحد لا يتغير ولا يتبدل، حركات أفلاك في أجرام ضخمة لا تتغير ولا جزء من الألف من الثانية لا تتقدم ولا، هذا لا يمكن أن يكون في خلقه وصنعه. انظر لما يحدثك عن الورقة الأخيضر، ورقة الشجر، ماذا في هذه الورقة، ماذا في جناح البعوضة، ماذا ما، يعني شيء هائل جدا جدا، وانتظام حياة تدل على بطلان دعوة أن هذا العالم له أكثر من خالق. والإنسان مسكين، الإنسان يطغى لعقله فقط، لأن الله آتاه شيء من العلم فيطغى بعلمه. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يطغى بعلمه. وطغيان العلم من أعظم الطغيان. لكن هذا الإنسان لو كان عاقلا بصيرا مفكرا لعلم أن علمه لا يساوي ذرة فيما هو مجار في ملكوت الله سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى طريقة الأنبياء وإلى طريقة ما يقابلها من طرائق الملاحدة والزنادقة والمتفلس. طرائق الأنبياء تعلم الناس البدهيات وتعبدهم لربهم سبحانه وتعالى، فيخوض غمار العلم يعمر الكون ولا يزيده هذا إلا إيمانا ويقينا. والفلسفة والإلحاد يربي في الإنسان الغرور، وهذا الغرور غرور ناقص، يعني هذا الإنسان مهما بلغ به غروره بعلمه إلا أنه في النهاية ناقص، ضعيف، مسكين، مخلوق، عاجز، سيمرض، سيهلك، سيموت، لا يقدر على كل شيء، لا يقدر أن يواجه أي شيء، مسكين هذا الإنسان، الضعف يعتوره من كل جانب. لكن أعوذ بالله من النفس الأمارة ومن الشيطان الرجيم، كيف يطغى هذا الإنسان وهو ضعيف؟ ولهذا تجد هذا الإنسان الذي يطغى، لو قلت له يلا ما دام عندك هذه القوة الخارقة يلا ليش ما تتحدى، يلا هذا العمارة 60 دور اقفز منها، خلنا نشوفك ما شاء الله بطل وتضرب في الأرض وأنت على شجاعة وقوة، ما في، يعلم أنه مسكين، ويعلم أن هذا العمود لو أراد هو بس أن يصطدم به لهلك. فكيف يطغى هذا الإنسان وينسى عظمة ربه سبحانه وتعالى؟ طبعا الحديث كله لا يزال جاريا حول أن انتظام العالم يدل على أن خالقه واحد. شوف هنا مش يقول بعدها، فلو قدر أن صانع الأرض غير صانع السماء، غيره، نعم سمي شيء، غيره، نعم سمعك. فلو قدر أن صانع الأرض غير صانع السماء وأنه مستغن عنه لا يغير أحدهما مصنوع الآخر، لزم من ذلك ألا يكون ما في السماء مؤثرا في الأرض، فلا تؤثر الشمس والقمر في الأرض، وأن يكون ما يصعد من الأبخرة والأدخنة لا تؤثر في نور الشمس والقمر، والهواء إن كان لرب السماء لزم ألا تؤثر فيه الأبخرة والأدخنة والأغبرة، وإن كان لرب الأرض لزم ألا تؤثر فيه الشمس ولا غيرها بالتسخين ولا غيره من حوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك من الحوادث التي تحدث بأسباب سماوية وهذا أمر واسع لمن اعتبره. وهذا كلام شيخ الإسلام القديم اللي هو البدهي. أما العلم الحديث فيعطيك القطع بهذه العلاقة بين الأجرام والسماء والأرض والبحر والمد والجزر والهواء والأكسجين وكل شيء، والمطلع على الأشياء من الناحية العلمية وبشكل دقيق جدا، لا شك أنه سيجد أن هذا من الأمور العظيمة جدا جدا. طيب، نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.